صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في صيامي لأحد أيام الست من شوال شربت الماء ولم أسمع أذان الفجر، وعندما فتحت التلفاز وجدت أن الأذان قد انتهى في الحرم لمدة بعد أربع دقائق. قال: وعندما فتحت شباك الغرفة سمعت أذان المسجد المجاور وفي منتصفه. السؤال: أنا أتممت هذا اليوم، هل صيامي صحيح؟ إن كنت معتقدا عندما شربت أن الأذان لم يحن بعد فصيامك صحيح، أما إن كنت يعني شاكا أو يغلب على ظنك أنه أذن لكنك تساهلت فهذا الصوم غير معتبر، وبعض العلم يرى قضاء الست ولو في ذي القعدة. نعم.